السؤال الخامس يقول السائل: امرأة تسأل عن حكم استخدام اللولب لتنظيم النسل. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. استخدام اللولب لتنظيم النسل جائز في حالة إرادة المرأة أن تنظم نسل مع زوجها، إذا اتفق على ذلك أو كان هناك ضرورة فلا بأس من استخدام اللولب لتنظيم النسل. بارك الله فيكم.